اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم. مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم وحد الدايم. رمضان يا زينة بين البيوت، شبكة بيوتنا ببعضها. يمكن خفيفة وتبان خيوط زي الحديد في وصلها. وصلة ما بين شباك وحيط، ومضللة شارع وغيط، ونور فانوسها في كل بيت، ومجمعانا تحتها. اصحى يا نايم واحد الرزاق. رمضان كريم.